إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فإن هذه المحاضرة التي رغب فيها طلاب الجامعة الأثرية وفقهم الله وسددهم، عنوان هذه المحاضرة عوائق التأصيل العلمي. عوائق التأصيل العلمي، العوائق جمع عائق، والمقصود بها الأمور والشواغل والصوارف التي تكون سبباً في عدم وصول طالب العلم إلى العلم الصحيح وإلى أن يبلغ درجة العلماء والعاملين. إذن لابد لطالب العلم أن يسأل نفسه هذا السؤال: سلك الله عز وجل به مسلك الكتاب والسنة، وفي الكتاب والسنة الهداية التامة، فما الذي يجعله ضعيفا من الناحية العلمية؟ ما الذي يجعله ضعيفا في الهداية التي هي بمعنى الدلالة والإرشاد؟ لأن من معاني الهداية الدلالة والإرشاد. والمسلم حينما يقول في صلاته اهدنا الصراط المستقيم، فإن من معاني هذا الدعاء أي يا رب أرشدنا ووفقنا وعلمنا وثبتنا على الصراط المستقيم. إذن لابد لمن نور الله بصيرته فصار يعرف قدر كلام الله عز وجل المنزل والعلم الذي فيه، وقدر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الخفي وما فيه من البينات والهدى، يدرك أنه لا بد للإنسان أن يتأصل علميا حتى يكون من العلماء العاملين الربانيين. معوقات العلم أيها الإخوة منقسمة إلى قسمين: بعضها راجع إلى طالب العلم، وبعضها إلى ما حوله من الأحوال والظروف والأزمان. ونحن كم نرى إنسانا يسلك العلم ثم يعيقه معوق فيتعطل عن طلب العلم. وبهذه المناسبة قبل أن أذكر المعوقات واحدة تلو الأخرى، أذكر لكم قصة بين من أبعد المعوقات وصار في طلب العلم ونيل التأصيل العلمي، وبين من صرفه المعوقات عن العلم الشرعي، في قصة واقعية يحكيها حبر الأمة وبحر العلم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فعبد الله بن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أترابه وأقرانه: لنذهب ونطلب العلم عند كبار الصحابة. فقال له هذا الترب وهذا الذي كان قريبا من سني: أو تظن أن الناس يحتاجون إليك وهؤلاء كبار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم متوافرون؟ فترك ذاك الرجل العلم، وأما ابن عباس فصار في طلب العلم لعلمه بشرفه وأنه يستحق الغالي والنفيس، وأن طرفه يسلكه السالك ومنتهاه في جنات النعيم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فلم يلتفت إلى مثل هذه المعوقات التي هي من جنس المثبطات، فرب طالب العلم يسمع كلمة تثبطه عن العلم، أو كلمة تكون سببا في عدم تأصيله العلمي. ومن هنا أيها الإخوة، ينبغي علينا جميعا أن نهتم بالتأصيل العلمي وأن نحذر العوائق في ذلك. أعظم العوائق، وهي من العوائق العامة في طلب العلم، الانشغال بالدنيا. فالانشغال بالدنيا انشغالا كليا أو جزئيا سبب ومانع ومعوق من معوقات طلب العلم فضلا عن تأصيله. والذي يروم التأصيل العلمي فعليه أولا أن يوطن نفسه على الجوع والظمأ والحر والبرد والمذلة وعدم الالتفات إلى الدنيا. قد قال رب العزة جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم كما في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الانشغال بالدنيا يسيرا يفوت العلم، والانشغال بالدنيا كثيرا يفوت التأصيل العلمي. وجاء في الصحيح من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال صلى الله عليه وسلم لهم: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئناك نسألك عن هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. قال عمران: فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين. قال: فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، يعني الناقة هربت. فانشغل عمران رضي الله تعالى عنه بناقته انشغالا يسيرا فيقول: فوالله لوددت أني كنت تركتها. إذن فات عمران بن حسين شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما انشغل يسيرا. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أما إخواننا المهاجرون فقد شغلهم الصفق في الأسواق عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمهاجرون شغلهم الزرع عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت رجلا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني حتى يمر الرجل علي وإني لمصرع من الجوع. فيظن أن بي مسا أو جنونا، ووالله ما بي إلا الجوع. إذن طالب العلم إذا أراد أن لا يعوقه معوق عن العلم فعليه أن يكون زاهدا في الدنيا، لا يبالي بها، لا يبالي بنوع الطعام وكم الطعام، وإنما يأكل ما يتيسر بلا ملام. وقد كان على هذا الحال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله، فإنه ما كان يسأل عن الطعام، يأكل ما تيسر وإلا صام. قد كان هذا حال نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان ربما يأتي إلى أهله فيقول هل عندكم من طعام، فيقولون لا، فيقول إني صائم. الأمر الثاني من المعوقات عن العلم وعن التأصيل العلمي الجدال والقيل والقال والانشغال بالمناقشات والمباحثات وترك المذاكرة والمداربة وترك المدارسة، فإن ذلك من المعوقات عن طلب العلم. وأيها الإخوة، إن المجادلات والمناقشات التي تكون بين الأقران أغلبها فيها الحظوظ النفسية التي تؤثر على المقامات العلمية العلية، فالواجب علينا أن لا نتناقش وأن لا نتجادل، وإنما نقول الحق ونمضي. وقد ذكر رب العزة جل في علاه عن أن أهل الكتاب نسوا شيئا من المنزل بسبب ماذا؟ بسبب اختلافهم، كما قال جل في علاه فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. ومما يدل على أن الجدال والمناقشات والقيل والقال والخصومات والملاحات من أسباب نسيان العلم فضلا عن تأصيله، من معوقات العلم فضلا عن التأصيل العلمي، يدل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، يعني يريد أن يخبر الصحابة في أحد الرمضانات أن ليلة القدر في ليلة كذا وكذا سيكون في هذه السنة، فتلاحى رجلان من المسلمين، تلاحى يعني كان يتجادلان ويتخاصمان، أي تخاصم رجلان من المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم إني خرجت ليخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت. النبي صلى الله عليه وسلم أنسيها بسبب تلاحي فلان وفلان. إذن المناقشات والخصومات والمجادلات تورث نسيانا للعلم المنزل، فكيف يكون مع ذلك التأصيل؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم عسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. السبب الثالث من أسباب معوقات التأصيل العلمي الانشغال بكثرة السؤالات والتساؤلات في المعلومات وأدلتها، في المسائل وأدلتها. الأصل لمن أراد أن يتأصل علميا في مسألة ما أن يفهم أصولها وما يتفرع عليها وما هو من أركانها وواجباتها وما هو من مكملاتها ومندوباتها. أما إكثار الأسئلة بأن يورد طالب العلم كل سؤال في ذهنه فيقوله لمن أمامه فإن ذلك من معوقات التأصيل العلمي. ولهذا قال الخضر لموسى عليه السلام: فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. من أسباب معوقات التأصيل العلمي عدم وجود المربي الفاضل، فإن المربي الفاضل والعالم الرباني يربي طلابه على التأصيل العلمي والسلم العلمي ويربيهم على أخذ العلم شيئا فشيئا فشيئا حتى يكبر ويعظم. ولهذا قال جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالمربي الفاضل لا يخرج كل علمه أمام من يكون أمامه حتى يقول ما أعظم علمه، وإنما يعطي العلم بقدر حاجة الناس. فعدم وجود المربي الفاضل سبب لعدم التأصيل العلمي. وكلكم أو بعضكم لعله قد سمع بأول حديث في صحيح مسلم من حديث يحيى بن يعمر أنه كان له صاحب قد خرج من البصرة يريدان المدينة، وكان أناس في البصرة قد تكلموا في القدر، فأرادا أن يوفقهما الله إلى مرب وعالم فاضل يدفع عنهما الشبهة التي وردت عليهما. قال: فوفقنا إلى عبد الله أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. من المعوقات للتأصيل العلمي الجفاء وبذاذة اللسان وعدم الأخلاق والتخلق، فإن العلم إنما يقر في المنبت الحسن ويفر عن المنبت السوء. العلم المنزل كالماء المنزل، العلم المنزل حياة الأرواح، والماء المنزل حياة الأبدان. والماء المنزل لا يقر إلا في أرض طيبة، لا في أرض صلبة شديدة غليظة أو مالحة. وكذلك العلم لا يتأصل ولا يبقى إلا مع التخلق والأخلاق. لهذا قال قائل أهل العلم: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. من المعوقات أيضا في التأصيل العلمي عدم اتباع السلم الصحيح في التعليم، عدم اتباع السلم الصحيح في التعليم، فتجده لم يحفظ أدلة العلم، لم يحفظ القرآن وشيء من السنة وشيء من العقائد وشيء من النحو والصرف والفقه، ثم يريد أن يعرف اختلافات الناس في المسألة العقدية الفلانية وفي المسألة الفقهية الفلانية وفي المسألة النحوية الفلانية وهكذا، فلا يتأصل علميا، لأن العلم لا بد أن يكون مطلوبا وفق السلم الصحيح، الحفظ، الفهم، التفريع. فلا يمكن للإنسان مثلا أن يكون ممن يهجم على القرآن وهو لم يحفظ القرآن بعد، فيريد أن يعرف أقوال المفسرين في القرآن، هذا غلط. أولا عليه أن يحفظ، ثم عليه أن يتأصل في قواعد التفسير، ثم عليه أن يعرف التفاسير السلفية، ثم بعد ذلك لا بأس أن يعرف أقوال المفسرين. من المعوقات في التحصيل العلمي عدم الرغبة المباركة. من المعوقات التي ترد على طلاب العلم عدم وجود الصاحب المبارك، فإن وجود الصحبة المباركة من أعظم أسباب التأصيل العلمي، فإن الصاحب المبارك يذاكر معك، يدارس معك، يذهب معك، يعينك، يذكرك إذا نسيت، يخوفك إذا غفلت، وهكذا. ولهذا نجد أن موسى عليه السلام لما سلك مسلك طلب العلم اتخذ معه فتاه يوشع، كما قال جل وعلا: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ولا زال علماؤنا ومشايخنا جيلا عن جيل يحدثون بأن لكل واحد منهم كان قرينا، فمثلا يقولون كان أبو حاتم الرازي قرينا أبي زرعة الرازي، وكان الإمام أحمد قرين يحيى بن معين، وكان علي بن المديني قرينا لقتيبة بن سعيد، وكان الإمام إسحاق قرينا للإمام أحمد. وهكذا نجد أن العلماء يتقارنون ويتصاحبون، لأن الصحبة العلمية من أسباب التأصيل العلمي، والصحبة المباركة لها أثر في التأصيل العلمي. أيضا من المعوقات في التأصيل العلمي عدم الفرق بين علوم الآلة وبين العلوم التي هي مقصودة لذاتها، فلا بد لطالب العلم أن يدرك أن العلوم منقسمة إلى قسمين: علوم الآلة وهي ليست مقصودة لذاتها بل مقصودة لفهم العلم، وعلوم هي الغاية، فمثلا النحو، الصرف، البلاغة، وكذلك اللغة التي هي فهم المفردات، وصول الفقه، ومصطلح الحديث، فهذه كلها ونحو ذلك أيضا أصول التفسير ونحو ذلك أيضا علوم القرآن، فهذه كلها من آلات العلم. وأما علوم الغاية، علوم المقاصد، فأعظمها التفسير، فهم مراد الله عز وجل، الحديث، فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك فهم الفقه وهو ما يفهم من الكتاب وما يفهم من السنة. إذن لا بد لطالب العلم أن يدرك الفرق بين علوم الآلة وبين العلوم المقصودة لذاتها. كذلك أيها الإخوة، من المعوقات للتأصيل العلمي عدم التطبيق والاكتفاء بالعلوم النظرية، عدم التطبيق والاكتفاء بالعلوم النظرية. فالمنبغى على طالب العلم أن يفرق بين العلم النظري وبين التطبيق، فعليه أن يجتهد وأن يبذل وسعه في أنه إذا تعلم نحوا أو صرفا أو بلاغة أو فقها أو أصولا أو مصطلحا أن يطبقه على آيات وأحاديث، على آيات وأحاديث. وأيضا من المعوقات عدم الانتهاء من متن والدخول في متن آخر. فنجد بعض طلاب العلم ينقلب من كتاب إلى كتاب ويقفز من كتاب إلى كتاب ولم ينهي ولا كتابا واحد، فيبدأ مثلا في الحديث لم ينهي عمدة الأحكام وينقلب إلى البلوغ، ولم ينهي البلوغ وينقلب إلى الجمع بين الصحيحين مثلا، وهكذا في أصول الفقه وغيره. فلا بد لمن أراد أن يتأصل علميا أن لا ينتقل من كتاب لآخر إلا بعد الضبط. والضبط في التأصيل العلمي حفظ العلم، فهمه، تفريعاته. ولنضرب مثالا على ذلك، من أراد أن يضبط كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، فعليه أولا أن يحفظ الأحاديث التي هي أصول مثل عمدة الأحكام، بلوغ المرام، أو يحفظ الجمع بين الصحيحين. ثم بعد ذلك عليه أن يفهم المفردات الواردة في هذه الأحاديث فهما يعينه على المراد من الحديث، ثم يقرأ الشروحات الكبيرة على هذه الأحاديث. فمثلا إذا أراد أن يقرأ أو أراد أن يتأصل في فهم الحديث فيقرأ أولا شرحا يسيرا على بلوغ المرام، ثم شرحا متوسطا، ثم سبل السلام. أما أن ينتقل مباشرة إلى سبل السلام فيخرج مثقفا غير مؤصل. أيضا من المعوقات في طلب العلم الغاية، النية التي أنت من أجلها تريد أن تطلب العلم، هل تريد أن تكون عالما أو تريد أن تكون مثقفا؟ لأن نرى اليوم، ولا أقول قليل وإنما كثيرا، من طلبة العلم ليس عندهم إلا الثقافة العامة إذا صح التعبير، أو عندهم شيء عام في العلوم الشرعية لكن ليس عنده تأصيل. وهذا سببه كما ذكرت ما سبق من المعوقات مع عدم التأصيل العلمي والانتقاء العشوائي. فهو كمن يريد أن يقرأ فيقرأ اليوم ها هنا وغدا ها هنا وبعد غد ها هنا، فلا يحصل العلم. إذن لابد من الإخلاص في القلب في أنك تريد أن تكون عالما، تدفع عن نفسك الجهل وتنفع أمتك بهذا العلم. فمتى ما وجدت هذه الغاية النبيلة واندفعت نية مجرد الاطلاع يتأصل طالب العلم إن شاء الله عز وجل. وأخيرا أيها الإخوة، المعوقات كثيرة لكن أختم بأهمية الصبر والحرص. فإن مما يجعل بعض الناس لا يتأصل في العلم جزعه وعدم صبره، وهلعه وعدم حرصه. لا لابد لطالب العلم أن يكون حريصا على العلم، حريصا على وقته في العلم، حريصا على ماله في طلب العلم. قال عبد الله بن المبارك: زودني أبي 100,000 دينار، قال: لا أرى وجهك إلا 100,000 حديث. الحرص. ولما قيل لابن عباس: من أين لك هذا العلم؟ ماذا قال؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. والقلب العقول حريص على الفهم وعلى الطلب وعلى الإدراك وعلى التأصيل والجمع. هذا ما تيسر في هذه العجالة، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والإخوة جزاهم الله خيرا من طلاب الكلية الأثرية في كيرلا الهند، شكر الله لهم حيث دعوني لإلقاء هذه المحاضرة. لهم أسئلة متعلقة بهذه المحاضرة، فلعلي أستأذنهم في إلقاء ما تيسر من هذه الأسئلة والجواب عنها ولو على وجه الاختصار. يقول السائل في سؤاله الأول: ما هو أنسب طريق لمبتدئ في علم الفقه؟ أنسب طريق لمبتدئ في علم الفقه أن يسلك خطين. الخط الأول أن يحفظ متنا في الفقه الذي يريد أن يتأصل فيه ابتداء، فمثلا إن كان شافعيا فمتن أبي شجاع، وإن كان حنفيا فمتن القدوري أو الهداية. ثم بعد ذلك عليه بعد أن يعني يأخذ هذا المتن، في نفس الوقت عليه أن يحفظ أحاديث الأحكام، يحفظ عمدة الأحكام أو يحفظ بلوغ المرام. ثم ينتقل بعد حفظ متن في الفقه إلى شرح ميسر على هذا المتن، فمثلا الدراية في شرح الهداية في المذهب الحنفي، أو أي مختصر على أي شرح مختصر على متن أبي شجاع. ثم بعد ذلك في المرحلة الثالثة ينتقل إلى الكتب المطولات على هذا المتن، فمثلا لو كان حنبليا فيحفظ مثلا دليل الطالب أو الزاد، مثل الزاد، ثم يأخذ شرحا مختصرا على الدليل مثل يعني لابن ضويان أو غيره، أو شرحا مختصرا على الزاد، ثم ينتقل إلى كتاب أعلى من ذلك. هذا هو أنسب طريق لمبتدئ في علم الفقه. وبالنسبة للخط الثاني الذي فيه حفظ أحاديث الأحكام فيحفظ العمدة أو البلوغ، ثم يقرأ شرحا مختصرا على العمدة أو البلوغ، ثم شرح المختصر مثل شرح الشيخ بسام، ثم الشروحات المطولة مثل سبل السلف. يقول السائل: ما هي الأمور التي نراعيها نحن طلاب العلم عند استخدامنا للجوال؟ طالب العلم عليه أن يعلم أن اللصوص والسراق كثر يريدون أن يسرقوا وأن يأخذوا ويقطعوا عليه وقته. ومن اللصوص اليوم هذه الهواتف التي تهاتف الأوقات الثمينة لطلاب العلم، فعلى طالب العلم أن لا ينشغل بالهاتف إلا في أوقات معينة محدودة، إلا في أوقات معينة محدودة، لا يكون همه تقليب الهواتف وكأنه مصحف يقلبه يمنة أو يسرى، وإنما يكون الهاتف له وقت معين ينظر فيه ما الذي حصل، بعد ذلك لا يشغل باله فضلا عن عينه أن عنده هاتف، ولينقطع، لأن الله جل وعلا شرط الانقطاع في طلب العلم، فقال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ما قال فلولا طلب نفر منهم العلم، قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. والنفور أن الإنسان يهرب ولا يلتفت إلى الوراء، لا يلتفت إلى الوراء. إذن لابد لطالب العلم أن يضبط اتصاله بالهواتف، وإنما يكون همه وغمه تقليب صفحات الكتاب، حفظ الكتاب، فهم الكتاب، التوسع في الكتاب. يقول السائل: ما موقف طالب العلم من الدراسات النظامية، خاصة لمن لم يتيسر له الوصول للمشايخ والعلماء والقعود في حلقه؟ الدراسة النظامية كما يقال أمر لا بد منه، أمر لا بد منها، لا مفر منها، ولكن من يريد التأصيل العلمي عليه أن يبذل جهده في خارج الدراسة النظامية. اللهم إلا أن تكون الدراسة النظامية دراسة تأصيلية كبعض الجامعات العلمية، فينصب في الحفظ والفهم والتفريع، فحينئذ ينتفع إن شاء الله عز وجل. فإذا كان الإنسان يدرس في الدراسة النظامية التي تكون على مناهج الدولة مثلا، فعليه أن يبحث عن شيخ ولو عن طريق وسائل التواصل الحديثة، مثلا يبتدئ مع موقع دروس الشيخ ابن عثيمين، فيبدأ فنا فنا حتى يرتقي بإذن الله تبارك وتعالى. يقول السائل: هل المذاكرة والمراجعة استعدادا للاختبارات تنافي الإخلاص؟ الاستعداد والمذاكرة والمدارسة للاختبارات غير منافية للإخلاص، ولكن لا بد من تذكر الإخلاص. الأصل أن طالب العلم يذاكر على الدوام، كما قيل لإمام المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: ما الدواء الناجع للعلم؟ فقال: سماد العلم المذاكرة، سماد العلم المذاكرة. يقول السائل: ما نصيحتكم لطالب علم ابتلي بمشاهدة الأفلام ومشاهدة الأفلام الإباحية؟ أقول: هذا الكلام غير صحيح، هذا لا يسمى طالب علم، هذا يسمى فاسقا، فنسأل الله جل وعلا أن يتوب عليه. فعليه أولا أن يتوب من هذا الفسق، وأن يتوب من هذا، من مشاهدة هذا الفجور، وبعد ذلك يصفي قلبه بتوبة صادقة وأوبة صحيحة إلى الله جل وعلا، لعل الله أن ينقي قلبه وذهنه، لأن الأذهان الملوثة بالفواحش والقلوب المشغولة بالصور لا يمكن لها أن تتأصل في العلم، ولا يمكن لها أن تطلب العلم. ولذلك الفساق يطلب منهم أولا التوبة والرجوع إلى الله عز وجل قبل الفضيحة وقبل العار والشنار وقبل الدمار في البدن، فإن هذه العين تسأل عنها، وهذه الأوقات نسأل عنها. فنصيحتي لكل من ابتلاه الله عز وجل من المسلمين بمشاهدة الأفلام أو الأفلام الإباحية أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه المنكرات التي هي تسرق العقول وتسرق الإيمان وتسرق الأوقات. يقول السائل: هل صح عن الإمام أحمد الرواية التي فيها جواز التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح أنه تبرك بشيء من التراب أو من القبور وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابا يتبركوا بما شرعه الله بالعبادة بالطاعة بالقراءة القرآن بالصلاة. أما الإمام أحمد رحمه الله فحسب علمي القاصر لم يثبت عنه شيء، وإنما هذا نقله بعضهم وليست هي قصة ثابتة. وأول من نقل هذه القصة عن الإمام أحمد هو أبو حامد الغزالي صاحب إحياء العلوم، وهو ليس بمؤتمن في هذا النقل، وأنكر ذلك الحنابلة والمحققون منهم وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإنما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله جواز التمسح بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد احترق منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة والجماعة يجوزون أن يتمسح الإنسان بما لامس النبي صلى الله عليه وسلم، مثل شعره عليه الصلاة والسلام، ثوبه عليه الصلاة والسلام، نعله عليه الصلاة والسلام، لكن بشرط أن يكون هذا ثابتا. فكما نطلب الأسانيد في الأحاديث نطلب الأسانيد في هذه الأشياء، وإلا فإنا لا نلتفت إليها. يقول السائل: هل يأثم الولد إذا كان يتغذى من مال الوالد المحرم لأنه كان يتعامل معاملات ربوية، وهل لا يكون له تأثير في حياة الولد إذا كبر، وكيف التخلص من ذلك؟ أما أن الولد يأثم إذا أكل من طعام أبيه الحرام، فإن كان صغيرا فلا إثم عليه، وإن كان كبيرا بالغا رشيدا فعليه أن يطلب الكسب الحلال ويستغني عن كسب أبيه الحرام. وهل الأولاد يتأثرون بكسب أبيهم الحرام؟ الجواب نعم، لأنهم تغذوا بالحرام، وتأثر الأولاد بتغذية أبيهم الحرام من باب العقوبة التي تلحقه. وكيف يتخلص الولد إذا كبر؟ يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر ويخرج من أمواله بقدر ما يظن أنه تخلص من مظالم أبيه أو من المحرمات التي ارتكبها أبوه في حقه، والله تعالى أعلم. لعلي أختم بهذا السؤال. يقول السائل: كيف نوفق بين طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل؟ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي وظيفة كل من عنده علم فيما يعلم. فمثلا أنت الآن اليوم علمت هذه المعوقات، فأنت تدعو الناس لكي يعرفوا المعوقات في طلب العلم، لكن لا تخوض فيما لا تحسن، فلا تعارض بين طلب العلم وبين الدعوة. ولكن الذي يتعارض هو ما يؤزه الشيطان أزا في نفوس بعض الناس، أنه إذا تعلم شيئا خاض في الدعوة، ثم ارتقى في الدعوة في أشياء لا يعرفها ولا يعلمها، وهذا أمر خطير. ولهذا ينبغي الإنسان أن يعلم قد بقدر ما يعلم، وأن يدعو فيما يعلم، وأن لا يخوض فيما لا يعلم. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجعل التواصي بالحق والتواصي بالصبر بعد الإيمان والعمل الصالح، والإيمان باب علمي والعمل الصالح منه وهو باب عملي، والتواصي بالحق منه وهو بعده، وكذلك التواصي بالصبر. نسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن يبارك فيكم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، وشكر الله لمن كان سببا في إقامة هذا اللقاء. وهنا أحد الإخوة كتب سؤال وأنا ختم، يقول: ما نصيحتكم لطالب العلم الذي يشغل نفسه بطلب العلم وليس له ورد من القرآن؟ لا يصلح لطالب العلم أن لا يكون له ورد من القرآن، لا بد لطالب العلم أن يكون له ورد من القرآن، ولو أن يختم القرآن في الشهر مرة. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص من طلاب العلم، وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم ومن حفاظ القرآن أن يكون له ورد يختم القرآن في الشهر، قال اقرأه في شهر في أول الأمر. هذا أقل ورد طالب العلم. وأعظم أوراد طلاب العلم في غير رمضان أنهم يختمون القرآن في كل 7 ليال. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمراشد ديننا ودنيانا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أكرر شكري لكم مرة أخرى وللإخوة الذين أعدوا هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.